آمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء ومنازل الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا قوي يا قدير. اللهم يا ربنا يا وهاب يا فتاح يا رزاق زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته. اللهم يا رزاق فرج هموم المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك طول العمر وصلاح العمل. اللهم هون علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا إله إلا الله ووسع علينا قبورنا وثبت على الصراط أقدامنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم برحمتك وبعزتك وبعلمك وبحكمتك أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار واجعلنا من عبادك الموحدين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. يا علي يا كبير يا عظيم يا ملك يا متين يا سيد يا صمد أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم الفتن والبلاء والبأساء والضراء. اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمأنينة ورخاء يا ذا الجلال والإكرام وردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم وأطعم جائعهم وأبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا. اللهم فك أسراهم واجعلهم عزيزين بعز الإسلام يا عزيز. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك. وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.